أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة المتوفى. المتوفى سنة 600. كل كتاب درسناه عرفنا تاريخ وفاته مصنفه بركة الحمد لله. هذا لي أنا بس شتون غطينا. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليقتله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولق الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام، ولا يزال أيضا الكلام موصولا على ما يتعلق بأحكام المياه، لأن حديث أبي هريرة في المياه. وإذا استيقظ أحدكم من غالبه في المياه من نومه، وأيضا حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم في المياه، وهذا الحديث أيضا داخل ضمن أحكام المياه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا اللفظ: ولمسلم أولاهن بالتراب. إذا شرب جاء في اللفظ الآخر إذا ولغ، منهم من قال بأن هذا نوع من الترادف في فعل الكلب اللغوي، بمعنى أن الوالغ شارب والشارب والغ، ومنهم من قال لا، الولوغ تحريك اللسان في الماء، تحريك اللسان في الماء وإن لم يشرب، وشرب هذا شيء زائد، فمجرد إدخال اللسان في الماء أو في الإناء يعد ولوغا. ولغ يلغ أو يلغ، وهذا قليل ثاني الكسر. والشرب معروف، وهم يقولون بأن الولوغ إنما هو في مثل هذه السباع. إذا شرب الكلب، والكلب هو الحيوان المعروف، ومن أهل العلم من يعممه في كل مفترس، ويحتج بحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللي هو من هذا المشرك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم نسيكم، والذي هجم عليه أسد أخو عكرمة بن أبي جهل المسلم. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولهذا عمموا الحكم في كل السباع. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في إناء، الإناء معروف نوع من الآنية، وهي الأوعية المستعملة في حفظ الأشياء، ولا نطيل في بعض الأشياء نتكلف في تعريفها، نعرف الماء بالماعين. وقوله هنا في الإناء صرحوا بأنه الشيء الذي يغلب استعماله، الشيء الذي الغالب فيه الاستعمال، فيخرج الأحواض والبرك، لأن هذا ليس داخلا في هذا الحديث. في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله هذا أمر بأي صيغة؟ لام بفعل الأمر المقترن باللام. عرفتم البيت؟ ها أربع ألفاظ بها الأمر دوري، افعل، لتفعل اسم فعل مصدري، افعل اغسل، فعل المضارع المقترن بلم ليغسل، ليغسله سبعا. والغسل معروف، وسبعا هل هذا العدد مراد أم أنه لا مفهوم له؟ قولان بين أهل العلم رحمهم الله. فمن قال إنه لا مفهوم له وإنما المقصود إزالة النجاسة، قال لا يلزم التسبيع، لا يلزم أن نجعل الغسلات سبع، وهذا هو مذهب عند الحنفية. فلو غسله مرة أو مرتين أو ثلاثة صح، واحتجوا بحديث المرفوع إلا أنه ضعيف، واحتجوا بفعل أبي هريرة وهذا ثابت عنه. ثم وقع الخلاف بينهم الفقهاء والأصوليين في مسألة لنا ما روى وله ما رأى، وأن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث صريح في مسألة التسبيع، وبها قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلا أنهم اختلفوا في التعليل، هل هذا التسبيع بالتنجيس أم أن التسبيع بالتعبد. فالمالكية قالوا التنجيس هنا، عفوا التسبيع هنا لمطلق التعبد، علة غير معلومة. لما؟ لأن الأصل عندهم أنهم يرون أن الكلب طاهر لعابه ودمعه سائر جسده ليس نجيسا، فقالوا هنا العلة تعبدية. الشافعية والحنابلة قالوا العلة هنا معلومة وهي التنجيس، وهي أن الكلب إذا ولغ في الإناء والكلب نجس نجس هذا الإناء، نجس هذا الماء الذي في الإناء. وعلى أحد هذين القولين بنوا مسألة القياس، فقالت الشافعية والحنابلة يقاس على الكلب الخنزير لأنه في معناه بإيش؟ بعلة التنجيس، والخنزير مجمع على نجاسته والكلب مختلف فيه، فنجعل المختلف فيه فرع أصلا والمجمع عليه فرعا. يعني نقاشات كبيرة جدا ما يعني لم نتخوض فيها. المهم الذي تفهمه أن القياس لا يصدق إلا مع التسليم بالعلة، فمن سلم بأن العلة هي التنجيس قاس الكلب على قاس الخنزير على الكلب وهم الشافعية والحنابلة، ومن قال إن العلة تعبدية كيف نقيس؟ ما نقيس لأن العلة هنا غير معلومة، ومن شرط القياس العلم بالعلة. فقالوا الكلب طاهر، وهنا سنرجع إلى أصل المسألة وهو هل الكلب طاهر أم نجس. علم مما سبق أن المسألة فيها قولان وهناك قول ثالث، فالمالكية قالوا الكلب طاهر، والشافعية والحنابلة قالوا الكلب كله نجس، والحنفية قالوا لعابه نجس وسائره طاهر. هذا الثالث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشوكاني وقول الجمهور ما لا إليه الصنعاني رحمه الله، لأن اللعاب له أصل في بدن الكلب، من أين يخرج؟ من عروقه سائر بدنه، كيف نقول بأن اللعاب نجس والكلب الذي هو مصدره طاهر؟ نقاشات في التعليل. ما حجتهم في هذا؟ المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر سائر الروايات التي يتبين بها وجه الخلاف، وأهمها طهور إناء أحدكم التي هي رواية مسلم، لم يذكرها المصنف. وهنا قال الشافعية والحنابلة بأن الكلب نجس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وقالوا إن لفظ الطهور أو طهور إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن خبث، وحيث لا حدث لا في الكلب ولا في الإناء فلم يبقى إلا الخبث. تمام، انظروا إلى مناقشات الفقهاء. أجاب المالكية قالوا هذا ليس بلازم، كما في شروحهم قالوا ليس هذا بلازم. لما؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي داود وأحمد ونائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم، ولا حدث ولا خبث، فلا يلزم أن يكون هنا لفظ الطهور دالا على أن ما طهر هو نجس، ما أزاله هو نجس. ومن أقوى ما احتج به الجمهور أيضا الذين هم الشافعية والحنابلة رواية مسلم الأخرى، وهي فليرقه. وهذه الرواية انفرد بها علي بن مشهر عند جمع من الحفاظ، علها النسائي وعلها جمع من الأئمة. فقالوا هنا العرب كانت في غاية من الحاجة للماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإراقته، فكيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقته ولا نقول بالتنجيس؟ طبعا المالكية أجابوا بأن هذا الحديث معلول، منهم الحافظ بن عبد البر ممن أعله، النسائي أعل هذا الحديث أيضا، فقالوا هذه اللفظة معلولة. وهكذا يبقى الرد بينهم. الحديث طبعا رواه مسلم في صحيحه، والأصل فيما رواه الشيخان أنه انتقاء لهذه الأحاديث، وفيه مناقشات هل انفرد علي بن مشهر بهذا الحديث من جهة، وهل هذا الحديث مخالف لأصل المعنى من جهة أخرى، في مسائل مختلف فيها، في مسألة الشواهد والمتابعة أو مسألة الشذوذ بالأصح، عفوا مسألة الشذوذ. الشاهد أنه بقي هذا المعنى أو هذا اللفظ على هذه المعاني، وبقي هذا الخلاف في طهارة الكلب بسبب مثل هذه الأحاديث. هذا مع الحديث الذي عند أبي داود، كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، وكانوا لا يصبون على ذلك أو لا يغسلون ذلك، وهذا الحديث حسن. وأجاب القائلون بأنها نجسة بأن هذا كان في أول الأمر، كما كان أول الأمر قتل هذا الكلاب ثم نسخ، إلى مناقشات يطول بحثها في مثل هذا الباب. في الحديث الآخر قال أولاهن بالتراب، أخذنا التشبيع وقي التثريب، وهو القول بإضافة التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب، وهذا ينظر فيه إلى جهتين. الجهة الأولى مسألة التثريب، وهذه قال بها الشافعية الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا يجب الترتيب، إلا أن الحنفية قالوا لا بعدد، عفوا هذا في التشبيع، الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يجب التتريب بوضع التراب بغض النظر عن أولهن إحدى أو لا أولهن إحداهن أخراهن، والمالكية لا يرون التتريب، هذا المشهور في مذهبهم، وقال به بعض المالكية وقلة الذين مالوا إلى تصحيح هذه الرواية، وإلا فإنهم أيضا أعلوا مسألة التتريب بأنهم فرد بها ابن سيرين، يعني تجد هذه المباحثات عند المالكية رحمهم الله. فالشاهد من هذا أن التتريب أيضا ثبت في الصحيح وأنه واجب. ثم ينظر إلى جهة أخرى، وهو هل يجزئ غير التراب؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يجزئ ما في معناه كالأشنان والصابون وما أشبه ذلك. مش عندكم بشأنها، كيف ستجيبون عن هذا؟ هل يقوم مقام التراب شيء في مثل هذه الأشياء؟ ما الذي ننظر إليه؟ ننظر إلى جهتين، ننظر إلى مسألة التعليل تمام، وننظر إلى مسألة الوجود. هل غير التراب من المنظفات كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلا شك، من أشهر الأشنان، مشهور من زمن. وهل قال النبي عليه الصلاة والسلام بغير التراب مع وجود غيره؟ لا، وهذا يضعف القول بأنه يقوم غيره مقامه ومقامه تمام. والجهة الثانية، التراب هذا ما الذي فيه؟ هل هذه الأجزاء الذي في التراب موجودة في أجزاء غيره من المطهرات والمنظفات؟ الذي دل عليه العلم الحديث أنها غير موجودة. على هذا فالأحوط الإنسان أنه إذا وقع في مثل هذه الأشياء، خصوصا من يعيش في البوادي ومن يختلط بالكلاب، لا بد من غسلها بالتراب. طيب نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب، الكلب والمسائل أنتم بعدين ترتبوها بمزاجكم يعني على حسب الذكر الذي يذكر. الكلب هنا قال هل هي للجنس أم للعهد؟ وهل يترتب على هذا خلاف؟ يترتب على هذا خلاف. إذا قلنا للجنس عم كل كلب أذن فيه شرعا أو لم يؤذن فيه، فيدخل فيه كلب الصيد والحرف والحراسة. وإذا قلنا بأنها للعهد كما هو قول طائفة من أهل العلم، فإننا لا ندخل فيها إلا الكلاب المعهودة التي ليست معلمة، يعني للحراسة أو الصيد أو الحرث أو ما أشبه ذلك. وهذان قولان لأهل العلم، والجمهور على أنها للجنس لا للعهد، وأنها تعم كل كلب، وهذا الراجح بلا شك. طيب نقرأ رواية، نقرأ الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. طيب، مسألة التتريب ذكرنا الآن في الجهتين، مسألة التتريب وقع أولاهن بالتراب، وقع إحداهن بالتراب، وقع أولاهن أو أخراهن، وقع وعفروه الثامنة بالتراب، وهنا وقع الخطأ. طبعا بعض الروايات فيها ضعف مثل إحداهن، وبعضها أرجح من بعض، والذي مال إليه طائفة من المحققين أن رواية أولاهن أرجح بكثرة رواتها وثبوتهم، وتجد هذا يعني محررا في أرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله. نعم. قال له نقول أن العلة في التراب تعبدي ممكن في برد عن التعامل الصبور، يقال هذا، لكن يعني المراد هو التنظيف فعلمة العلة، ولذلك قلنا ينظر إلى أجزاء غيره من المنظفات، هذا مع القول. وإلا ما دام أصلنا الأصل الأول وهو وجود غيره من المنظفات وعدم إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام له إلا على هذا، والله أعلم. والحمد لله التراب متوفر مجاني، وغيره قد يكون مدفوع ثمني غاليا. قال وله في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. خلاص عرفنا كل هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، واصل. عن حمران مولى عثمان بعفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان ما كنيته؟ ما أسمع كلكم. أبو النورين لقب، النورين لقب، فرقوا بين اللقب والاسم والكنية. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما صدر بأب عند الجمهور أو ابن عند طائفة من النحويين، والاسم مطلق العالمية. نعم، فما كنية عثمان؟ ثلاثة أقوال، أشهرها أنه أبو عبد الله، وقيل أبو عمرو، وقيل أبو ليلى، لكن الأشهر أنه أبو عبد الله رضي الله عنه. ومن شهر بكنيته لا يختلف فيه في الغالب، وأما من شهر باسمه فإنه يقع في كثير من الأحيان الخلاف بين أهل العلم فيه، وإذا كان مثل هذا الخلاف في ثلاثة أقوال، وبعض أهل العلم يرى هذا نوعا من الخلاف، وإنما يرى أنه يكنى بهذا ويكنى بهذا، وتعدد الكنى أمر واسع. هذا حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشعر بأن الطريقة التي كانوا عليها في التعليم هي طريقة الوصف العملي. الوصف العملي قالوا وهو أبلغ في التعليم، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. الراوي له عنه حمران مولاه، وحمران رحمه الله وغفر له سباه خالد بن الوليد ثم أعطاه لعثمان بن عفان فاعتقه. كان من العلماء العاملين، ولهذا اعتقه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال دعا عثمان بوضوء، يعني بماء، دعا بوضوء بماء، هذا في الفتح، بالفتح عند الجمهور. فإذا أردت الماء قلت الوضوء، وإذا أردت الفعل قلت الوضوء، ومنهم من قال العكس، ومنهم من قال لا فرق، لكن الذي عليه جمهور اللغويين هو الذي سبق. نأخذ الحديث كلمة كلمة. على قول عثمان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. يعني رأى عثمان دعا بوضوء وذكر أنه غسل يديه، والمقصود باليدين ها هنا أيوة. والقاعدة في الشريعة في الألفاظ الشرعية أن اليدين إذا أطلقا فالمقصود بها الكفان فقط. انظر إلى الحدود، فاقطعوا أيديهما يعني كف إلى الرسل. طيب، فإذا أراد زائدا على هذا قيدت في الشريعة أيديكم إلى المرافق، فعلم أن المراد هنا هو غسل الكفين، ويسمى عند الفقهاء بالاستكاف، وهو في حق من لم يكن قائما من نوم ليل مجمع على استحبابه. ما حكم الاستكاف لغير قائم من نوم ليل؟ سنة بالإجماع. وإذا كان قائما من نوم ليل عرفنا خلافة فيه بين الحنابلة وبين الجمهور. قوله أفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا، ظاهر الحديث أنه أفرغ على يديه بيديه وغسل يديه بيديه، إلا أنه جاء عند أبي داود أنه أفرغ على بيمينه على يساره وغسل كلتا يديه، فتكون الآلة المستعملة في الأخذ الماء هي اليمين، هذا على رواية أبي داود. وصرح هنا بأن الغسل كان ثلاثا على اعتبار أن هذا يعني هو الأكمل في الوضوء، لا أنه الأصل، على أنه الأكمل في الوضوء هو العدد الذي لا يتعداه ثلاث مرات. نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء الموجود في الإناء ثم تمضمض، والمضمضة أصلها أصل الماء إلى الفم وتحريكه فيه، يعني يحرك الماء في الفم، بهذا تقع المضمضة. واستنشق وهو جذب الماء إلى الأنف باليمين، هذا الذي ثبت في السنة أن يكون باليمين. والاستنثار وإخراج الماء من الأنف ويكون باليسار. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في كل طهارة أصلها الماء، لا يتصور إلا هذا، فيدخل فيه الوضوء ويدخل فيه الغسل. وذهب الحنابلة إلى أنه فرض، إلى أنه فرض في الطهارتين، يعني في الوضوء وفي الغسل. وحجتهم في هذا أن المضمضة، أن الفم والأنف من الوجه تقع بهما المواجهة. ويؤكد هذا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وضوءا ولم يتمضمض فيه ولم يستنشق. والقاعدة الأصولية عند الحنابلة أن الفعل النبوي المبين لما أجمل من القرآن وكان من محض التعبد الأصل فيه الوجوب، هذا القاعدة عند الحنابلة، الأصل فيه الوجوب. وأيضا احتجوا بما دلت عليه هذا الفعل. النصوص الأخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض عند أبي داود من حديث لقيط ابن صبرة، وذهب الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء. وهنا سنقف، يعني كان ينبغي أن يكون هذا قبل، وهي يعني تحرير المذهب عند الحنابلة في مسألة فرائض الوضوء. كم هي فرائض الوضوء في المذهب؟ في مذهب الحنابلة ستة. فرائض الوضوء عند الحنابلة ستة، وهي غسل الوجه وفيه المضمضة والاستنشاق، هذا الأول. والثاني غسل اليدين إلى المرفقين، والثالث مسح جميع الرأس. الرأس يؤكدون على هذا في نصوص المذهب، جميع الرأس. والرابع غسل الرجلين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكرت في القرآن، والسادس الموالاة. والسادس الموالاة. هذا المذهب عند الحنابلة. فرائض الوضوء ست اعدد: وجها وفيه الأنف والفم احدد، غسل اليدين مبلغا للمرفقين، ومسح رأس كامل من غير مين، وغسل رجلين إلى الكعبين مرتبا مواليا فرضين، وعندنا النية شرط فاعتمد، مسليا أوجب مع الذكر عضد، وذا على مذهب أحمد الإمام كما أتى في الأخفر. افهم المرام، افهم المرام. هذه يعني سنسير على هذا المعنى. انتهينا من الوجه، والوجه ما تقع به المواجهة، والعلماء مجمعون على أن غسل الوجه في الجملة فرض من فرائض الوضوء، وإنما اختلفوا في المضمضة والاستنشاق هل هما من الوجه أو لا. وأيضا المذهب عند الحنابلة والمالكية أن اللحية من الوجه، لأنهم يحدون الوجه لأنه من منابت الشعر المعتادي إلى أسفل اللحية لمن كانت له، أو إلى الذقن لمن لم يكن له طولا، ومن الأذنين إلى الأذنين عرضا، ويدل على أن اللحية من الوجه حديث عمرو بن عبسة. حديث عمرو بن عبسة أنه لما سأل لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام فسأل من أنت، قال النبي، قال وما نبي، قال أرسلني الله، فذكر له الفضائل وذكر له الوضوء، فقال وإذا غسل وجهه تحات كل ذنوبه مع آخر قطف من لحيته، غسل وجهه وذكر اللحية. وهذا الحديث قل أن تجدوا من يستدل به في تحرير أن اللحية من الوجه وأن حكمها حكم الوجه. ثم غسل الحنابلة في مسألة ما إذا كانت كفة فإنها تخلل، وما إذا تخلل، وإذا كانت ليست كفة فإنها يكتفى بغسل ظاهرها. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. ويديه إلى بالنسبة في اللفظ يعني. طيب الحمد لله. إذا كانت كفة وجب تخليلها، وإذا كانت إذا كنت غير هذا قلت غير هذا فأنتم المخطئون. إذا نبقى على الأصل بدون تعديل. طيب وقال وإيش؟ ثم غسل وجهه ثم ويديه إلى المرفقين. ويديه إلى المرفقين ثلاثة. واليدان المقصود بهما بالإجماع من أطراف الأصابع إلى ما جاوز المرفقين، على الخلاف في مسألة إلى ما تدل عليه. فمنهم من قال بأنها من التناوب على قول الكوفيين في الترادف بين الحروف، لأن إلى بمعنى مع، محتجين بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المقصود مع أموالكم. ومن قال بأنها ليست من باب الترادف قال بالتضمين بمعنى المجاوزة، فضمنوا الفعل، فضمنوا الحرف معنى الفعل، ضمنوا الحرف معنى الفعل، كما هو قول محرري النحاة من البصرة كما نسبه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل على هذا تأكيدا السنة، قد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ قال وغسل يديه حتى أشرع في العضدين، يعني معناه أنه تجاوز المرفقين حتى أشرع في العضدين، وهذا أيضا يقال في مسألة الكعبين. نعم. قال ثم مسح رأسه. أنا قلت هو من هنا فصل على أنه قال إن كان الرجل خفيف الجحية يجب عليه أن يخلي لحيته وحتى يبلغ الماء إلى الجنب. إذن هنا الخطأ. إلا اسمه أنه كان كثيف فقالوا اختبار لغسل ما لا هذا الخطأ. هنا الخطأ ما حق الليلة فهو الصواب. نعم. تعدلوا في ايش الدرس هذا ولا كيف يعني فوائد مجموعتكم يعني هي هذا الخطا هذا الخطا حتى كلام الشيخ انا اذا كان قصد الاحياء تخلل وكانت كثيفه هذا حرور المساله هذه لان الان يعني تقول تصويب الاخر لأنهم نظروا الحنابلة إلى مسألة إمكانية وصول الماء إلى الجلد فأوجبوا التخليل فخفة. هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. العلم مذاكرة. يحيى به. نعم. قال ثم مسح برأسه ثم غسل ثم مسح برأسه. وهذا هو الفرق الثالث. هو الفرق الثالث وهو مسح الرأس. المسح في أصل اللغة الإمرار. إمرار الشيء على الشيء، لكن هنا افترضت الشريعة أن يكون هذا المسح وهو الإمرار مصحوبا بالماء، مصحوبا بالماء. والرأس ما يقع به الترأس، ولهذا يقال هذا رأس القوم، فهو أعلى ما في الإنسان. وهذه الكلمة في أصل اللغة تصدق على جميع الرأس عند العرب، وهو ما علا من بدن الإنسان في أصل اللغة. وحددته الشريعة بحديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي معنا، وهو مسحه كاملا مقبلا ومدبرا فوقع به الرأس. قال مسح برأسه. الباء هنا هل هي للتبعيض أو هي للإلصاق؟ قولان لأهل العلم. وينبغي أن تعلم أن بعض اللغويين من المحررين أنكر أن تكون الباء تأتي بمعنى البعض تبعير، وإنما الأصل فيها أنها بالإلصاق، حتى عند من يقول بأنه قد تأتي للتبعير. وإذا وفي مثل هذه المسألة في قضية الترجيح لا بد من النظر إلى النظائر. ننظر إلى نظائر الشريعة. إذا نظرنا إلى نظائر الشريعة رأينا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في التيمم وامسحوا بوجوهكم، هذا نفس السياق ونفس اللفظ، ولا قائل بأنه يجزئ مسح بعض الوجه كجبينه أو يمينه أو ما أشبه ذلك، وإنما قالوا لا بد من المسح لجميع الوجه إلى هنا. وأيضا من نظائره قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، إن هذا نفس اللفظ. وقالوا بأنه إذا طاف فدخل قبل تمام الطواف من الحجر المفصول الذي فصله أهل مكة لم يصح طوافه بالإجماع، لأنه لم يطف على البيت كله. وكذلك لو طاف على الشاذروان وهو العتبة التي عند الحجر وعند الباب لم يصح طوافه، فلا فرق بين اللفظين. ويؤكد هذا، وهذا المذهب عند الحنابلة، أنه يجب مسح جميع الرأس، ومعهم المالكية أيضا يؤكد هذا مع المعنى اللغوي وهذا المصاحبة الفعل النبوي، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح بعض رأسه في وضوئه إلا في حالة واحدة، وهي مسح العمامة، مسح على ناصيته وعلى العمامة فكمل المسح الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن زيد، فإنه أقبل بيديه وأدبر، وهذه مسحة واحدة. فإذا كان الفعل النبوي يؤكد هذا الاستدلال من نص القرآن والمعنى اللغوي، دل على أنه يجب مسح الرأس. فإذا قلنا يجب مسح الرأس، لاحظ هنا يعني النظر فيه قليل شدة، ومسح رأس كامل ها من غير مي، يعني من غير حيف. لكن هنا ليس المقصود أن يمسح كل شعرة وأن يتأكد أن الماء قد وصل إلى كل شعرة، لأنه لا قائل بهذا. ولهذا حكى الإجماع الحافظ أبو محمد بن حزم على أنهم إنما أرادوا بكامل الرأس غالبه، وأنه قد يتجاوز. ما تمسح هكذا يعني، هل أنت حتى يغلب على ظنك أنك مررت بيدك وما فيها من الماء على كل شعرة في رأسك؟ لا يمكن هذا. فالمقصود بهم أنهم المقصود به أنهم يعممون، نعم، ومسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ويقال فيهما ما قيل في اليدين، في اليدين. ومر معنا أيضا في حديث ويل للأعقاب من النار الكلام على هذا، وأنه لا يجيء في قدمين مكشوفتين إلا غسل بالماء. وتكلمنا على مسألة القراءتين، وأرجو لكم وأرجو لكم. ويقال في قوله إلى الكعبين ما قيل في قوله إلى المرفقين. ويبقى معنا الكلام على الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين القدم وشمالها، معروفان عكس العقب وعكس العرقوب كما هو معلوم. نعم. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء هذا، وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه محض الاتباع لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وتعليم الأول للآخر أن الشرع إنما يؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. وأكد هذا بقوله من توضأ نحو وضوء هذا، ونظير هذا خذوا عني لتأخذوا مناسككم، هذا لفظ مسلم، لتأخذوا مناسككم، لفظ النسائي لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم. وأيضا ها صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا مناسككم، حديث من جابر الطويل في مسلم، وحديث ها صلوا كما رأيتموني أصلي شو البخاري عن مالك بن الحويرة رضي الله عنه. نعم. طيب هنا قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوء هذا، نحو، ونتكلم العلماء رحمهم الله تعالى ماذا قال نحو، لم يقل مثل، لأنه لا يمكن أن يأتي، لأن مثل أبلغ في التشبيه، ونحو مجرد الاتجاه إلى الفعل، ولهذا قالوا إنها هنا بمعنى الظرفية، فهي لمطلق يعني لمطلق الحصول الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام. وأما مثل فإنه لا يعقل أن يأتي أحد بصفة النبي صلى الله عليه وسلم للظاهرة، يعني بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام للظاهرة من جهة الفعل، ولا الباطنة من جهة القصد والنية والعلم بالحال الذي هو عليه نحو وضوء هذا. ثم صلى ركعتين، وهما التي يسميهما كثير من الفقهاء بركعتي الوضوء أو سنة الوضوء، وهي سنة مؤكدة عند الشافعية، تصلى في كل وقت من ليل أو نهار ولو كان وقت نحي. وقال بعض العلماء رحمهم الله إنما هي سنة من السنن فتصلى في غير أوقات النهي، فجعلوها من النفي، من النفل، من النفل المطلق. جاء في الصحيحين في فضلها ما في حديث بلال لما قال سمعت خشفا عليك في الجنة، فقال ما توضأت إلا صليت ركعتين. قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس الذي يسترسل فيه المرء ويركن إليه، أما مجرد الخاطر الذي يدفعه فلا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في هذا الحديث، لأنه يعرض للإنسان في فرضية ونفله. لكن ضبطوه بأنه ما يعرض للمرء ويقع معه استقرار تابعة بهذا الخاطر، غفر له، يعني ستر وتجوء وستر وتجاوز عنه، ستر الذنب وتجاوز عنه، هذا أعظم الفضل، أن يستره الله سبحانه وتعالى ثم يتجاوز عنه، من أعظم النعم. غفر له ما تقدم، له ما تقدم من ذنبه، هل هو عام في كل ذنب أم أنه في الصغائر؟ الذي عليه الجمهور وحكي إجماعا ونسب إلى السنة وأهلها ونسب خلافه إلى الإرجاء هو أنه في الصغائر، وأن الكبائر لا بد فيها من التوبة. من على العلم من يقول في مثل هذه المسألة نطلق حيث أطلق الشرع ونقيد حيث قيد، فضل الله واسع، ولو رأينا من قال به من السلف سررنا به. ولكن أئمة الحديث والحافظ ابن رجب الحنبلي في الفتح وفي الجامع له كلام محرر على هذا في مسألة أنه لا بد في الكبائر من توبة. طيب حديث عبد الله بن زيد ما فيه شيء لو علقنا عليه سريع. نعم. قال عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن. سأل عبد الله بن زيد عن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي حديث الوضوء. هناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو راوي حديث الأذان. نعم. فيها ما وقع لسفيان الغلط، ولهذا نبه عليه العلماء رحمه الله، كما وقع لمالك رحمه الله تعالى عدم التفريق بين معاوية بن الحكم السلمي وبين عمرو بن الحكم. نعم. قال فجع بكور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والتور فسره المصنف رحمه الله تعالى بأنه شبه الطست بعد تمام الحديث، وهذا قد يدخلنا في مبحث الآنية، ومبحث الآنية مبحث له تعلق بكتاب الطهارة. والأصل وكل إناء مباح طاهر إلا إناء ذهب أو فضة أو مضبب بأحدهما إلا ضبة يسيرة من فضة في حاجة. هذا خلاصة باب ليش؟ باب الآنية. ويأتي الخلاف في مسألة الاستعمال لآنية الذهب والفضة ومسألة الاتخاذ، والصحيح أنه محرم للجميع عند الأئمة الأربعة الاتخاذ والاستعمال. ويأتي مسألة هل تطهر الجلود يعني بالدباغ، تمام؟ والذي عليه الجمهور أنها جلود الميتة طبعا، أما المذكاة هي طاهرة، يعني جلود الميتة المأكولة اللحم، والجمهور على أنها تطهر دباغ طهور إناء لأن الواحد يخلص بسرعة طهور ودباغ. نعم نعم نعم واصل. قال فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. أكفى بمعنى قلب، ومن التور يعني من الماء الذي في التور. نعم. فغسل يديه ثلاثا، عرفنا الحكم في هذا. نعم. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. تمام. نفس الذي في حديث عثمان، وهذان الحديثان هما أصل في صفة الوضوء. نعم. في ثلاث غرفات. في ثلاث غرفات، كل غرفة مفصلة عن الأخرى. نعم. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. هنا مسألة جديدة، وهي مسألة التفريق في العدد بين أعضاء الوضوء، بمعنى أن تغسل العضوين أو العضو الذي هو مركب من عضوين مرتين ومرة ثلاثا، أو مرة مرة ومرة مرتين. تفهم ذا ولا تقل ترجمة الآن؟ طيب أي يسميها بعضهم تفريق الوضوء، وهي جائزة بالإجماع، بمعنى أنك تغسل لكن هذا قيدوه بالعضوين في معنى العضو الواحد، بمعنى أنك تغسل كما نبه عليه شيخ الإسلام، قال ليس من بل قال بأن هذا ليس من العدل في الشريعة، شايف التنبيه عليه، يعني تغسل اليدين، تغسل اليد اليمنى مرتين، هنا تغسل اليد اليسرى مرتين، ولا تغسل اليد اليمنى مرتين وتغسل اليد اليسرى ثلاثا أو مرة، لأنها في حكم العضو الواحد. طيب لكن تغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاثا، وهذا جائز بالإجماع، وتفي حديث عبد الله بن زيد. نعم. قال ثم أدفع يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. مسح رأسه مثل مسح برأسه، والعرب قد تحذف حرف الجر في المجاوزة، ولكنهم إذا حذفوا نصبوا على نزع الخافض. نعم. ثم غسل رجليه. نعم. ثم غسل رجليه، هذا نفس الحكم لما تقدم. نعم. وفي رواية بدأ بالمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. وهنا جاءنا بالوصف الذي ثبت فيه أنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح به رأسه. وتأتي عندنا أيضا مسألة أخرى لم نذكرها فيما سبق لأن هذا ألصق بها، وهي هل يكرر المسح الأصل في جميع الممسوحات التي ثبتت في الشريعة؟ القاعدة فيها أنه لم يقع فيها تكرار. مسح الخفين هل يكرر؟ مرة واحد. مسح الوجه في التيمم لا يكرر، ومثله مسح الرأس عند الجمهور من المالكية من الحنفية والمالكية والحنابلة. وإن لم يشمل المسح وكامل الرأس لا بد أن يشمله، لأنه يسمى مرة واحدة حتى يعمه جميعا. وحديث عبد الله بن زيد وصف له أقبل بيديه وأدبر، وهذا مسح واحد. الشافعي احتج بحديث عثمان عند أبي داود إلا أنه حديث شاذ، ولذلك حكم عليه أبو داود نفسه بالشذوذ ومخالف للأحاديث التي أصح منه. نعم. قال ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهي مسحة واحدة. نعم. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. هذا انفرد به مسلم كما نبه عليه الزركشي. بعض الألفاظ نسينا أن نبه عليها، مسألة التخريج هذه سهلة. نعم. التور شبه الطست. التور شبه الطست نوعا من الآنية. نعم. ومن صفر صح؟ من صفر على المثلث صفر وصفر وصفر صح كله. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين.